أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات المفروضة الظهر وهي الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، وهي الأولى. قال عياض: هو اسمها المعروف لأنها أول وهي الأولى. قال: وهي الأولى كما لا تثنى كما الأولى كما تثنى الظهر. تسمى صلاة الظهر إضافة إلى الوقت، تسمى الأولى لعلها لأن بدأ بها جبريل عليه السلام. نعم. قال عياض: هو اسمها المعروف لأنها أول صلاة صلاها جبريل للنبي عليهما السلام معلما له في يومين، وتسمى أيضا الهجير لفعلها في وقت الهاجرة. ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. الأوقات، أوقات الصلوات لها وقتين، وقت ابتداء وقت انتهاء. كل صلاة من الخمسة لها وقتان: وقت ابتداء ووقت انتهاء. فيه من الصلوات هذين الوقتين ابتداء وانتهاء، بينهما وقت قسموه إلى ثلاث: العصر مثل العشاء. العصر قسموه إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت اضطرار. بعض الفقهاء يقسمه إلى قسمين لكن في صلاة العصر. لكن صلاة الظهر ليس لها إلا وقتان: ابتداء وانتهاء. فبدأ الآن يبين متى يبتدي متى تبتدي صلاة الظهر. وقال: ابتداؤها عند الزوال. كيف ضابط الزوال؟ كيف يضبط الإنسان الزوال؟ يقول: تضع شخص على أرض مستوي، ثم تنظر إلى الشاخص. طبعا بعد صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بكثير، وتجد الشمس تقترب إلى الشاخص، يقول: ما اقتربت الشمس إلى الشاخص قصر الظل. إذا كانت الشمس هذا الاتجاه والشاخص هكذا، يقول له: ظل من هذه الجهة. وكل ما قربت الشمس إلى الشاخص عن شيء منصوب، سواء كان إنسان ولا عضو على ذلك، كل ما كنت قويك نحن، كل ما قربت الشمس إلى الشاخص قصر الظل. وإذا وصل إلى حد ينتهي فيه القصر ثم وجدت فيه الزوال، ولو لحظة واحدة ثم زالت الشمس، أي زالت الشمس عن كبد السماء، يسمى الزوال. فإذا زحفت الشمس من المشرق وأقبلت إلى المغرب، فهذا الشاخص المصوب على أرض مستوية له ظل من الشمس. فإذا بدأت الشمس بالاقتراب، فإذا وصل الاقتراب من الشاخص لدرجة أنه لا يبقى له ظل، يعني لا يبقى له ظل، أن هذا الظل لا يجد في القصر، إنما يبدأ في الازدياد. إذا بدأ في الازدياد معناه أن الشمس زالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فبدأ الظل الشاخص وزاد الطول. فهذه الفترة التي ينتهي فيها القصر ثم يبدأ بالزيادة يسمى الزوال. يسمى إيه؟ إذن وقت الظهر من عند زوال الشمس، أي من انتقالها من جهة الشروق من جهة المشرق إلى جهة المغرب. بقي معنا لا بد من ملاحظة نقطة: هذا الشخص له ظل، إن كان في أحر الصيف في وقت الصيف قد تمر عليه يوم أو يومين على خلاف عند أهل العلم، تمر عليه ساعات من الزمان أنه لا يبقى له ظل، لأن الشمس تكون مستوية عليه أفقيا. إذا أمسك الشاخص لا يقول لي بالأمر الشمس ليس له ظل، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال في وقت الشتاء، لأن الشمس ليست مسامدة له على الأفق، إنما هي بعيدة عنه. إذا وصلت لدرجة لا يقصر فيها ظل، يبقى للشخص ظل، يبقى للشاخص ظل، ما ينتهي، ما انقطع عن ظل، يسمع العنه. هذا الظل المتبقي من الشاخص لا يعتد به، ويقتصر ابتداء الظهر من عند زوال الشمس، يعني إذا انتهى قصر الظل وبدأ بالازدياد. لما هذا لا اعتد به؟ لأن سأتينا أن للظهر وقت انتهاء، أن للظهر وقت انتهاء، وهو أن يصير ظل الشيء مثله. يصير إيه؟ ظل الشيء مثله. إذا كان الشهر طوله 6 أمتار فيكون وقت انتهاء الظهر أن يكون لظل الشهر 6 أمتار بعد الزوال. طيب فما حكم ظل الزوال الموجود في وقت الشتاء؟ قال هذا لا اعتد به، يضاف الى 6 أمتار. عرفنا الضابط الان؟ فما كان في الصيف حيث لا يبقى ظل للزوال فيصير وقت انتهاء الظهر ان يكون ظل الشيء مثله. اذا اصبح ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبدا دخول وقت العصر. إذا كان للشاخص ظل لا ينتهي لا ينقطع مع الزوال فهذا يضم إلى الزوال، فيكون وقت الظهر في الشتاء ظل الزوال مع، يعني ظل الزوال مع طول الشاخص، تضيف ظل الزوال الباقي المتبقي مع طول الشاخص. إذا ضفت إليه وعرفت طول الشاخص فيكون الظهر قد انتهى وبدأ دخول وقت العصر. عرفنا هذا؟ حتى ننكرر الكلام مع هذا الكلام. اقرأ. ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء بعد الذي سالت عليه الشمس، أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال انتصل به فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال ما بين هذين الوقت. ما بين هذين الوقت. وكذلك صلى الله عليه وسلم فعله مع السائل الذي سأله عن الوقت، قال صلي معنا فصلى معه، بين له صلى الله عليه وسلم ما بين وقتين، ما بين الوقتين من الظهر ابتداء وانتهاء. نعم. وقال البخاري هو اصح شيء في المواقيت، وصححه في حذيفه والترمذي، وحسنه من حديث ابن عباس. وفيه حديث من؟ ابن عباس. ابن خليفه بن حديث جابر رضي الله عنه. وفيه فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراع، وهو بشير معجمة مذكورة وراء الخلا وبالتاء، وهو أحد شيور النعل. طيب، النبي عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس وكان ظل الشمس قدر الشراع. الشراع معروف، السيور التي على ظهر النعمة لن أن يسمى شراب. التقدير به والله أعلم لأنه أقرب شيء للإنسان في مضرب الأمثال. عادة لما يتعد الإنسان مثل صاحب البادي اللي عنده غنم وعنده خيام وعنده إبل، يضرب له المثل بكف البعير ولا بشعر وبر الإبل أو بكذا أو بقرون الديس وما إلى ذلك، من أقرب مثال له ذلك. كذلك من كان في المدن إذا أراد مثال أو تقريب مثل أضر به بما ينتهده بما كان في حاله. ولما كانت العرب تعرف الشراك أن الإنسان لا يخلو من نعل مرفوض يلبسه، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الظل بهذا القدر، فقال أن جبريل عليه السلام صلى في الظهر حين كانت الشمس قد زالت وظهر من ظلها مقدار ما هو قدر الشراك. لو وضعت الشراط وقلت ذلك الظل الزائد عن الشاخص فكان المقدار قدر الشراط. الشراط يختلف بخلاف النعل، لكن كأنه أضمن للمصلي أن يعرف أن الشمس زالت بزيادة ما ضمنها، فأي زيادة إذا زادت يصلي فيها الظهر. لا يقول الإنسان الآن زالت الشمس وأصلي فيه، فتحين فرصة فيها زيادة أن يتأكد من بقاء مهلة يزيد فيها الظل بمقدار الشراط. هذا معنى قدر الشراك. إن هذه العبارة قد تكون من بعض الناس لا يفهم معناها ووضحناها حتى نعم. ثم أعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل في جانب المغرب. لجا في جانب المغرب لأنه معاكس الجانب. طيب نعم. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصان، فإذا زاد الظل أدنى زيادة فهو في الزوال. الحمد لله. وقفنا الزوال الآن في الوقت الظهري من زوال الشمس. زوال الشمس معروفة إذن يختلف اختلاف البلدان، يختلف اختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأزمان. الزوال هو واحد لكن ظل الزوال يختلف باختلاف الأزمان، فالشتاء غير الصيف، كما أنه في الربيع غير القريب، ما كان في البلاد الباردة غير المكان في البلاد الحارة. ما هذا؟ نعم. فإذا زاد الظل أدنى زيادة فهو الزوال، فهو إذا ميلها عن وسط السماء. ويختلف الصيف الزوال ويطول في الشتاء ويقصر في الصيف، لكن لا يقصر ظله وقت الزوال في بعض بلاد خرسان، في بعض بلاد خرسان لمسير الشمس ناحية عنها، ذكره ابن حبان. وذكر السامري وغيره أن ما كان من البلاد تحت وسط الفلك مثل مكة وصنعاء في يوم واحد وهو أطول أيام السنة. وذكر السامري وغيره أن ما كان من البلاد تحت وسط البلد أراد أن هلك الشمس، لأن على خط الاستواء، أرادهم أنها كانت على خط الاستواء، ويقول مثل مكة وصنعاء فلا يكون للشاخص ظل في يوم واحد من أيام السنة كلها. من أيام السنة كلها يمر يوم واحد لا تجد للشاخص ظل. الشمس كانت عمودية وفقية وسامتة فوق رأس الشاخص، لا تلو ظل. إذا جاء قد الزمان ما هي له ظل حتى تميز، إذا مالك بقي له ظل، بدأ له ظل. متى يكون هذا؟ قال لا يكون إلا في يوم واحد. الله أعلم ربكم حساب أصحاب الفلك. هذا كان ربك الله عليه. لكن الشاهد هذا من باب علم المواقع. نعم. وهو ذكر السامري وغيره أن ما كان من البلاد تحت وسط الفلك مثل مكة وصنعاء في يوم واحد. يوم واحد ما يفهم إلا بتقدير عبارة، أي لا يكون للشاخص ظل إلا في يوم واحد. قد يكون في مقطع العبارة. لا يكون للشاخص ظل. وهو أطول أيام السنة لا ظل ولا قيد لوقت الزوال، بل يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيه من نحو المشرق، للعلم بكونها قد أخذت مغربة. مغربة أخذت مغربة. نعم. ويختلف باختلاف الشهر والبلد، وأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق على ما نقله أبو العباس الشيخي. على أبو العباس الشيخي. نعم. على قدم وثلث. أبو العباس الشيخي صحيح قال لك لهم معرفة بالمواقيت وقال لهم كذا. نعم. ويتزايد إلى أن يبلغ 10 أقدام وثلث في نصف القانون الأول، وهو أكثر ما تزول عليه الشمس. أقل ما تزول في إقليم الشام والعراق على ما نقله أبو العباس الشيعي على قدم وثلث في نصف حزيران. أقل شيء هذا يعني بلاد الشام الذي بلاد الباردة لا بد أن يكون للشاخص ظل غير ظل الزوال، ليست مسامدة في خط الاستواء، لا مسامدة في خط الاستواء. الله البلاد الحارة التي على شمس خط الاستواء شمس تكون عمودية في وسط السماء ما يبقى له ظل، فيقول أقل شيء يبقى له على قدم نصف، يبقى أقل مقدار يبقى من ظل الزوال ما مقداره قل من الظل. نعم. ويتزايد إلى أن يبلغ عشرة أقدام وست. يعني ينتهي بالكفر كذا ويزداد بالكفر كذا، ما يزداد أكثر من ذلك. نعم. في نصف كانون الأول، وهو أكثر ما تزول عليه الشر. فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستوى أردت معرفة ذلك. ذلك اسم الإشارة على أي شيء؟ معرفة. نعم. وقف على مستوى من الأرض وعلم الموضع الذي انتهى إليه كله، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك الكسرى وألصق حفظك بذهابك. ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى. كلمة بين يدي الذي لا يفهم مدلولها ما يدري معناها. ما بين يديها؟ يعني ما بين أيديكم لأيام طوال. هذا الحديث يعني أمامكم. إذا فعل القدم اليمنى أمام القدم اليسرى. نعم. وألصق حفظك بإذهابي، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشر وتجب به الظهر. وعلم منه أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، نص عليه في رواية أبي طالب. الواجب عندنا واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق ما هو؟ كرمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما في وقت خلق الفجر الواجب ولا غير واجب. هذا يسمى واجب مضيق. أو عندنا واجب موسع، يعني هذا الواجب مفروض عليك لكن وقت واسع، متى ما تأتي إني في هذا الوقت فهو جائز لأوله في وسط لآخره. قالنا فطور من الواجبات الموسعة ولا المضيقة؟ إذا كان من الواجبات الموسعة له وقت أو ابتداء ووسط الانتهاء. قالنا وأي الأوقات الثلاثة هو الذي تجب فيه شغل الصلاة، تجد يعني كنت منها مشغولة لأداء الصلاة، أوله أو وسطه أو آخره. هذا خلاف من أهل الفقه. الحنفية يرون أن الواجب إنما يجب على المرء فعله إذا خشي الإنسان فوات الوقت، لذلك أنت واجب عليك فلا يجوز لك فعله. الآخرون قالوا لا، يجب من ابتداء الوقت لكن وجوبا موسعا، فأنت المخيار أن تأتي به أول أو بالوسط أو بالأخير. الخلاف يبدو في ظاهرك أنه لغو، لكن يترتب عليه شيء سنعرفه إن شاء الله. قال يجب الصلاة بإيه؟ أول وقتها. يجب الصلاة بأول وقتها خلافا لمن ذهب أن قال يجب الصلاة بإيه؟ في آخر الوقت. وجوبا وموسعا، أعرف ما معنى موسع يعني؟ تأتي به بأوله أو بوسط أو بآخره. نعم. نص عليه في رواية أبي طالب. وشرط ابن بطة وابن أبي موسى مضي زمن يتسع لأدائها حذارا من تكليف ما لا يطاع. هذا من الفقيهان الحنابلة قال هو واجب لأول الوقت وجوبا موسعا اتفاقا لبقية فقهاء المذهب، لكن قالوا لا يجب ابتدائه إلا إذا مضى وقت يسع الإنسان أداءها، أن يقضى أربع ركعات. إذا كان المرء يصلي أربع ركعات في نصف ساعة إنما تجب عند انتهاء نصف الساعة، إذا كان يصليها في عشر دقائق إنما تجب في انتهاء عشر دقائق. لما يمنى أبي موسى وأن تمنى أبي بطن عبتما إلى هذا القول، لم تذهب إلى ما قاله بقية أهل المذهب أنه يجب ابتداء أنه يقع الوجوب من ابتدائه لا من وقت يتسع فيه. قالوا حذرا من تكليف ما لا يقاق. كيف يكون تكليف ما لا يقاق؟ قالوا أنه لو قلنا أنه يجب ابتداء ثم جن المرء فقع قلنا في اسم بالغ بالغ عاقل وجبت عليه الصلاة وجنة في أول وقتها. لو قلنا أنه ابتداء لو أطاق لقلنا هذا مبرر يجب أداء وهو آتي. وكذلك أصحاب الأعذار من نائم أو غيره. قال حتى لا يلزمنا تثبيت ما لا يطاق نقول إنما يجب ابتداؤها بعد مرور وقت يتسع لأدائها. عرفنا هذا؟ هذا قول من؟ قول هو قريب من قول الإمام التابعي. هكذا يقول التابعي. نعم. وجوابه أن أهو لا يجوز تثبيت ما يكلف بالفعل قبل الإمكان حتى يلزم تكليف ما لا يطاق، وإنما يثبت في ذمته بفعله إذا قدر كالمؤمى عليه. فهو على المجنون. عرفنا وجه المأخذ الذي ذهب إليه هؤلاء الفقيهان. نعم. وأما آخره فقال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، إضافة إلى ما زالت عليه الشمس. إن المتبقي قبل بعد الزوال يضاف إلى الزوال ويحسب إذا كان كل شيء مثله مضاف إلى قبل الزوال يعتبر حينئذ أن وقت ظهور انتهى. نعم. وهو المراد بقولهم سوى الزوال نص عليه لما سبق. وقال الله عليه السلام في حديث أبي موسى حين سأله السائل حين زالت الشمس ثم أخرها في اليوم الثاني حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، وقال الوقت فيما بين هذين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. رواه مسلم. قال الأسرق قيل لأبي عبد الله متى يكون الظل مثله؟ قال إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله. ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس. يضبط الظل الذي زالت عليه الشمس. كم هو مقداره؟ قدمين ثلاثة أقدام. ثم بعد ذلك إذا صار ظل الشيء مثله بإضافة إلى الثلاث الأقدام صار ذاك وقت انتهاء وقت الظهر. نعم. ثم ينظر الزيادة عليه، فإن بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر. وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا. يعني ما أدري ليه قالوا بقدمه، عن مشاهد لبعض الناس هو يتمشى مع ظاهر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. القدر لا يطغى فيه شيء عن شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بين تناسق الخلق. فالقصير تجد يداه يعني ذراعاه ومطبقه يساوي لجسمه، والطويل كذلك. الأقدام فمن كان أطول القامة يكون القدم أطول من القامة، فمن كان أقصر فجسد القدم. هذا في الغالب، هذا في الغالب. ولذلك قالوا يعني أراد الإنسان يعرف الزواج وطول قامة الإنسان ستة أقدام بقدم نيهو من قدم غيره. طبعا هذا لا يصح تعميمه، والناس يتفاوتون طولا. انتهى الان بعض بلاد افريقيا هذا طوال جدا، وبعض القرى الموجوده هذا قصار جدا. هذا يختلف. لكن لما قال انه بقدمه هو ان القصير طوله سته اقدام بقدمه، والطويل طوله سته اقدام بقدمه. يعني من جعل ذلك بارع. نعم. وعنه اخره اول وقت العصر، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات. قال أحمد وعنه ليه قالوا عنه واحد. إذن آخر وقت الظهر فيه روايتين. الرواية الأولى معي أن يصير ظل كل شيء مثله إضافة إلى ظل الزوال. والرواية الثانية معي أول وقت العصر. هذه مسألة ما هي من المشكلات، لكنها إذا قورنت ببعض المذاهب يصبح فيها نوع من الإشكال. أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، ما عدا عند الحنفية إذا صار ظل شيء مثله، هذا وقت العصر. هكذا صلىها جبريل وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله إضافة إلى ظل الزوال، فما الفارق، فما الفرق والذي يفرق بين وقت الظهر ووقت العصر؟ من لم يرى فرقا قال بينهما قدر مشترك. هذه الرواية الثانية التي عن الإمام، يعني من صلى الظهر عند وقت الظهر عندما صار كل شيء مثله وأدى فيها أربع ركعات مقدارا أربع ركعات يدخل وقت العصر. من لم يرى القدر المشترك قال إذا صار ظل كل شيء مثله أديت الأربع ركعات بمقدار ما تؤدي فيه الأربع ركعات بالإثنان المطلوب المعروف انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، بينهما فاصل، وهي الرواية المشهورة عن الإمام. ما الفاصل كم قدره؟ مقدار القدر الذي تؤدي به الصلاة. ومن لم يرى بينهما فاصل إنما هو قدر مشترك، إذا خرج إذا صار ظل كل شيء مثله، إنسان لعذر من الأعذار لنوم أو غيره أو مشاغل فصلاها ذاك الدين صلاته في الوقت لما صلاته الوقت. لو جاء شخص آخر وصار ظل وصلى العصر فيما صار ظل كل شيء مثله صلاها في الوقت لما صلاها في الوقت. جاء زيد وعمر دخل المسجد معا، هذا صلى العصر وهذا صلى الظهر، أتياها في وقت ما صح ولا ما يصح؟ على قول من؟ على قول من قال أن بينهما قدر مشترك. ومن لم يرى ذلك قل لا، لا يدخل وقت العصر إلا إذا صلى الإنسان الظهر وأدى فيها الصلاة من مقدار المعروف. طبقنا هذه أول وقت العصر. الحديث جاء في رقم عدد بأربع ركعات قدر المشترك. ما قال انتهى الوقت. خروج الوقت. أنا ما خرج هذا القرن. لا علاقة الأمر. واضح هذا؟ على هذا أول الحنفية قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر لا مطر ولا شيء، جمع بين ظهر العصر، جمع بين ظهر العصر من غير عذر ولا مطر ولا ريح، صلاها صلى الله عليه وسلم بالحضر فقط. قال أهل العلم أنه لبيان الجواز يجوز أحيانا أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر بغير ما عذر. النبي أبو ذلك قال إن ما هو جمع صوري، صور أيضا من الجمع بس ليس بجمع، بينهما قدر مشترك. النبي على قولين، إنهم براء أن ظل العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل شيء من غير، وخالف الإمام صاحباه فقال إنما يدخل وقت العصر إن صار ظل شيء مثله. إذا كان بينهم قدر مشترك هذا الجمع جمع صوري، كأنما صلاها في الظهر وسقط العصر وقت الظهر، أو أخر الظهر وقت العصر وجمع بين العصر، ليس كذلك، والله هذا الوقت وهذا الوقت. لكن الشاهد أن آخر وقت الظهر إما أن يكون قدرا مشتركا مع العقل أو يكون بينهما فاصل. هذا الفاصل هو القدر الذي يؤدى فيه الصلاة. ورحنا هذه المسألة. نعم. وعنه آخره أول وقت العصر وبينهما وقت مشترك القدر 4 ركعات. قال أحمد: الزوال في الدنيا واحد. وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان ومثله في البلدان. ومثله لا يقال ذلك إلا عن توقيت. هذا ما يقال في حق التابعين، يقال في حق الصحابة. قال حق الصحابة إذا قالوا شيئا من الثواب ومن العقاب وما يترتب على ذلك من عذاب وما يترتب على ذلك من حسنات، أنت سأل يقول هذا رأيه، هذا لا يقول هذا رأيه، يقال إنما هذا قال عن توقيتنا. لكن الأئمة معده ما يقال ذلك عن توقيت. أي كان نعلم أن الإمام أحمد صاحب ورع وزهد وجهاد وعلم، لكن لا يقال في حق هذا، إنما هذا حق الصحابة. لما قال الزوال واحد والمنجمون قالوا يختلف الزوال باختلاف الجنان، الله أعلم أن الصلاح بينهم اختلاف من تحديد معنى الزوال. وذلك قالوا يختلف باختلاف الجنان، أي بعض الجنان يكون الزوال وللشاخص بقية ظله، في بعض الأماكن ليس للشاخص ظل، في بعض الأماكن الظل المتبقي من الشاخص طويل ويقصر، فهذا يختلف اختلاف المكان. لكن كون الزوال حين تزول من المشرق إلى المغرب ما يختلف اختلاف أي بلد. طبعا كلام صحيح، إن أراد هذا المعنى أنه لا يختلف اختلاف أي بلد إذا زالت من الشرق إلى المغرب وهي واحدة بكل الدنيا، هذا صحيح. وإن أراد المعنى الذي علق عليه صاحب الحافية أن هذا كلام خطأ، أن الإمام إنما أراد أن الشاخص يبقى له ظل مستوي بجميع الدنيا، هذا كلام غير صحيح، لكن لا أظن ذلك هو الذي عناه الإمام، إنما عني أن الشاخص يبقى له ظل، وهذا الظل يختلف باختلاف البلدان كما هو قول المنجمين. هذا أصحاب الغلط، لا يصير ضرب المنجمين. فهذا أصحاب الفلك، وأصحاب الفلك عنوا بذلك أن الزوال يختلف باختلاف البلدان، لأنه ظل يختلف، ظل الشاخص، ظل كل شيء يختلف باختلاف البلاد الحارة عن البلاد الباردة، عن الصيف عن الشتاء، فما بينهم تعامل. واضح هذا؟ التعليق هذا لا معنى له. اقرأ. والأفضل تعجيلها لما روى أبو غرزة. أبو غرزة. والأفضل تعجيلها لما روى أبو برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير الذي تدعونها الأولى حين تسقط الشمس. وقال جابر: يصلي الهجير الذي تدعونها الأولى، صلاة الهجير يعني الصلاة التي وقعت في الهجير، يعني عن هجرة، والهجر استاذ الحرب، يعني الصلاة التي جاءت وقت الحرب هو أحر الأوقات هذا. استبال قوله التي تدعونها الأولى، أهو من باب التزام القول بالأفضل، أو أن لغتنا التي نقولها والتي سماها جماعتنا هي الهجير؟ يجب وأنتم يا أهل اللسان الآخر تسمونها الأولى، أهو من باب تداخل اللغات أو من باب أن التسمية فهذه أفضل مما تسمونها أنتم؟ استنوا جيد، استنوا الوجهان، لا تقول وقل كذا وأنتم تسمونها كذا، إشارة إلى أن التسمية التي تسمونها أنتم ليست صحيحة، ليست صواب. قد يقال ذلك إنما التسمية التي شاعت في ألسنتنا نسميها الهجير، أنتم يعني أنتم تسمونها الأولى كالمدية والسيف. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال السكينة قال عنه حافظ 60 حديث قد لم أسمع بها إلا ذاك الجيل، يعني نحن نسميها المدية اليمن جاء الدوس اللي أخذ كذا ما يسموها 60، فسمع الصحابة الصغرى هي من باب تداخل الجغال ومن باب أن ما نقوله أفضل مما تسمونه. وقال شافعي أين الشاهد فيه؟ أين الشاهد أن تعجيل ظهري أفضل من حديث أبي برزة؟ أين شرين تضحب الضغط عن الزلف ضحب الخدر زلمك كلمة ضاحبة في كتاب الله وين جاءت؟ لحظ القدم يعني زلت لحظ الشمس يعني زالت كذا إلى كذا. قال الصحابي حين تضرب الشمس، كلمة حين من ضرب من الظروف الوقتية، فإذا أضيفت إلى شيء دل على أن الشيء يعني ذاك الفعل إنما وقع حين ابتداء أو ظرف معلق بالوقت. إذا قلت دخلت عليك حين حصل كذا معناته الدخول كان مصاحبا مقارا لوقوع ذاك الشيء. كتبت كذا حين سلمت علي لأن الكتاب إنما وقع حين ابتداء السلام. صلى صلى الله عليه وسلم الهجيرة حين ضحضت الشمس، أي كان صلاته مقارنة بدخول الشمس. المقارنة ليس بالمعية كذا إنما يصح لابد من ذلك شيء ما من باب المبالغة نعم. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليهما. جابر من شاهد من شاهد جابر إلا على قول أن شدة الحر إنما تكون عند الزوال، إن إذا بدرت الغروب يبرد الوقت تخف الحرارة. قال كما إن كان الأمر كذلك فالدلالة في قول جابر رضي الله عنه يصلي الظهر بالهاجرة أي حين اشتداد الحر، واشتداده إذا كان عند وقت الزوال ثم أشد منه فيما بعد كنا نرى الوقت خلاف ذلك، بعد الزوال كنا أشد حر مما قبل الزوال. العلم عند الله كان كذلك الدلالة واضحة في ذلك وإلا لا دلالة تجيني. ثم هذا أقرأ. وقالت عائشة ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر. حديث الحسن رضي الله عنه. إما قالتها زمن عمر رضي الله عنه تقدم على زمن عثمان، أو أنها صلت مع عثمان وصلت مع علي فما كان في صليانها كما صلى الخلفاء قبلهم، إما أن حد كان سابق حتى وقت عمر فلا واضح، وإلا معناه إذا كان متأخر جدا حتى قبل وفاته بقليل فكأنها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد وعلى أزواجه وزوجاته قالتها، يعني كأنها رأت عثمان وعلي لم يكونا يصليان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحد أشد تعجيلا للظهر، ما الحكمة في تعجيلها؟ ومن أفضلية واضح؟ وما العلة وما السبب لأن اختيار هذا الوقت أفضل للناس؟ الحكمة لأداء ذاك الوقت هو التعجيل هو الأفضل، لما كان شيء أفضل كان الناس أسرع إلى أدائه، آل الخيار والفضل أسرعوا إلى أدائه. طيب ما السبب أن هذا الوقت كان أخير من غيره وأفضل وأنت أدى بهذا الوقت؟ الحكمة ضابطة من البشر عند حصل منها، لأن الله أعلم أن الناس إذا خرجوا من أعمالهم يكونوا متعبون، وهذا مشاهد إلى وقت قريب، إن كان الناس أكثر أعمالهم كرهية ظاهر الصنائع قبل من كثرة الوظائف، إذا دخلوا الجامعة أو المسجد كانوا يتسوقون لإقامة الدور في أقرب وقت، يروحوا بيوتهم يطعمون طعامهم ويقيلون. إذا منهوك متعوب إن صاحب حرف وزرع أو صاحب ماشي أو صاحب عرق لا طريقة المشاهدة، كان الناس يفضلون عن الناس ولا أفضل الناس، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها رفقا بالناس وكسبا للأفضليين. واضح هذا؟ نعم. قال في التلخيص، قال في التلخيص: ويحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخول الوقت. ايش معنى يحصل؟ يحصل ايه؟ التعجيل. بارك فاعل يحصل التعجيل. ويحصل فضل التعجيل انه ياخذ باسباب الواجبه في الدخول في الصلاه قبل الشروع فيها، يعني يختار الملابس ويتوضا ويذهب الحمام ويشتغل ويتنظف ويلبس ما عليه قبل دخول الوقت، ثم يذهب يصلي سنه ثم يصلي الوقت، وان لم يفعل ذلك لا يستحق التعجيل. ليه؟ لما قال هذا؟ معنى هجميه، اراد ان يقول ان الاصل في الوجوب لا يكون الا بعد الزواج، وانت شرعت في اخذ الاسباب قبل الزواج قبل ان تجب عليه، تبين هذا. قال: اذا اردت الاخذ بالفضيله فبادر باخذ الاسباب ولو قبل دخول الوقت. هم هذا؟ نعم. وهو ظاهر الفروق، فانه لا يعد حينئذ متوانيا ولا مقصرا. طيب يفهم منه ايه؟ يفهم منه ان من انتظر الاذان وقام يشتغل يذهب الحمام ويتوضا يصليها ما ادرك وقت التعجيل. فهذا لا ادري الا لمن كانت داره لا ماء فيها واستقاء الماء من مكان بعيد والتهيئ بالصلاة في كلفة ومشقة غير الوقت الحاضر، هذا كذا ذلك. إن معنى التعجيل أنه في أول وقت هكذا لا تفعل، أول وقتها لو مضى دقائق طبعا أول وقت، لكن طبعا ثلث ساعة أو طبعا ربع ساعة لا زال أول وقتها هذا. وذكر ذاتي قولا يتطهر قبله، هي قول عن الإمام انه يتطهر قبل دخول الوقت. نعم. والافضل تعجيلها الا في شده الحر والغيم، والغيم لمن يصلي جماعه. بارك الله فيك، الان ربطت الجملتين على الامام الموضوع. والافضل تعجيلها الا في شده الحر والغيم، ايش الفصل هذه؟ الا في شده الحر والغيم لمن يصلي جماعه. عندنا مستثنى ومستثنى منه، والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر. عندنا استثناء من الأشخاص واستثناء من الأحوال. استثناء من الأحوال ولا من الأشخاص؟ الأحوال. والأفضل تعجيلها في كل حال من الأحوال إلا في حالة الغيم وفي حالة الحر. ما تقول في الأزمان والأحوال، من الحر في الأزمان والغيم في الأحوال، والمستثنى هو الحر والغيم، والمستثنى منه هو الزمن والحال. فقال إن هذين إذا خلناها من المستثنى منه فما كان في الصلاة التي تقع في الحر فالأفضل أن لا يعجل فيها، خلاف ما قاله في العلم. الصلاة إذا وقعت في يوم غيم فالأفضل عدم تعجيلها. ما الدليل على أن الصلاة يوم الغيم تأخيرها أفضل؟ وما الدليل على أن الصلاة في يوم الحر تأخيرها أفضل؟ ثم ما الحكمة وما العلة لأن تأخير هذا أفضل من تعجيله؟ طالب الآن عندنا مطالبة، مطالبة بالدليل ومطالبة بالتعليم. واضح هذا؟ لعل هذا الدور المعنى. تقرأ كذا. فذكر الأسئل قولا لا يتطهر قبله، والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والضيف لمن يصلي جماعة كذا في المحرر والوجيه. أما في الحر فيستحب تأخيرها مطلقا إلى أن ينكسر. إيش معنى ينكسر؟ يعني يضعف. إيش الذي يضعف؟ حر الجماعة. وحكاه الترمذي عن ابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال هو أشبه بالاتباع. اعتبار المفاضل التابع التابعين قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق يعني يستحب التأخير مطلقا. حر قوله مطلقا ليه قال مطلقا؟ يعني غير مقيد. ليه قال مطلقا؟ لا قال باعتبار عند جبر المتن ويستحب تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن كان في جماعة. قيدها بالجماعة لما قيدها هؤلاء الأئمة الأفاضل قالوا لا تعجيلها بالحر مطلقا جماعة ولا غير جماعة. قلت مفرد أقول بجماعة تعجيلها بالحر وأفضل عن مطلقا تحذير بارك تحذيرها مطلقا سواء قلت بجماعة أو غير بجماعة هذا معنى مطلقا. وقال هو أشبه بالاتباع. هو أشبه بالاتباع. إيش اللي هو أشبه بالاتباع؟ هو ضمير على إيه؟ القول بالإطلاق دون التقييد. القول بالإطلاق دون التقييد هو أشبه بالاتباع. إيش معنى أشبه بالاتباع؟ أقرب إلى السنة، أقرب إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما التقييد رأوه مخالف للسنة. نعم. وصححه في الشرط. واقتصر عليه في الكافي وقاله القاضي في الجامع والخرقي وابن ابي موسى وغيرهم لما روى ابو هريره مرفوعا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيض جهنم. متفق عليه. دليل التاخير مطلقا او دليل التاخير عموما تقييد بفضل الحر قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة إن شدة الحر من خيط جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة. الإبراد أنه معلق ومنوط باشتداد الحر. الإبراد بالصلاة. الإبراد بالصلاة إبراد بالصلاة منوط ومعلق باشتداد الحر. قوله أبرد بالصلاة هذا حكم أمر ولا مو أمر؟ معلق على اشتداد الحر أصبحت أنها سبب وعلة داعية إلى هذا الحكم. أليس كذلك؟ والعلة تدور مع إيه؟ مع حكمها مع معلولها دائما وجودا عدم. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن حر الأفضل التعجيل أو التأخير. التعجيل مثلا أبردوا أنا أخروه عن وقت الهاجرة حتى أبرد الوقت دل على أن هذا حكم إنما هو منوط بالحر حكمه أنه غير حر ما لا يأخر إنما يعجله. واضح الدلالة منها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيض جهنم. تعليل ولا مو تعليل؟ احنا زين الان ايهما المؤثرتان المؤثرة في الحكم لشد الحر ابردوا للظهر ان شدة الحر من فيض جهنم ايهما التي اثرت في الحكم؟ ولو اجتمعت العلتان يصح لم يصح؟ لو قتل إنسان فسألت ما سبب قتلي قلت الردة يقتل أنا ما يقتل. لو جاء إنسان قال إنما قتل لزناه فهو محصن محصن وزنا هذا جاء علة هذا جاء علة أن يصف تعديل لحكم علتين ولا ما صح؟ لو قال هذا قتل لزناه قال هذا قتل لردته كلاهما صح جوابه ولا مختلفان في التعليق؟ صحيح. انا راجع وهذا راجع. سمع في العلم. قوله صلى الله عليه وسلم فان شده الحر من بيت جهنم. اللهم صل وسلم ليست عله من تاثير الحكم. وانما هو بيان لسبب الابراد. فانه قال ان العله التي من اجلها سرع الابراد في الحر تاخير الظهر وعدم تعجيله العله من اجل المكلفين ولا من اجل جهنم كانت تفوح وتغلي ويشتد حرها للمكلفين في رقه وفيه تخفيف على الناس الذين يحضرون الصلاة يجدون الطيئة والظل بيوتا بعيد عن الجامع المسجد إذا ذهبوا إليه وجدوا ذنال وفيس وضيعون فيه ثم أرفق بهم إذا ارتاحوا في منازلهم ثم ذهبوا إليه. والحكمة في التشريع إنما هو التخفيف على المكلفين. لذلك قال أجردوا حينما رجع بلال قال أجرد حتى وجدوا لشايد طيئا وظلا. التخفيف على المكلفين والرفقة به والتخفيف عليه. طيب عرفنا هذا. أما اختيار الإبراد من غيره من الأوقات اختيار الحر لأن يكون في وقت البرد لما كان الحر بالذات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحر إنما هو من طيف جهنم. الحديث الآخر زي الهمم يعني سمومها وزفيرها لا يأخذ منها من هواء. لابد من الإيمان بما جاء عن النبي حتى لو ما أدركنا معناه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الآخر صحيح أن النار اشتكت إلى ربها أكل بعض بعضا فأذن لها ربها بنفسين فأشد ما تجدونه في وقت البرد هو من الزمهرير البرد الشديد لها وأشد ما تجدونه في وقت الحر فهو من غيث هذا. الإبراد فيها تخفيف على المكلفين المصلين على أصحاب الجماعة. واختيار هذا الوقت من أوقات السنة هو لأن ذاك الزمان تتنفس فيه جهنم وهو من غيثها والعياذ بالله من النار ما قرب إليها من المولون عنه. نعم. وقيل أبردوا في الظهر وطيف جهنم هو غليانها. وفي لفظ أبردوا في الظهر وطيف جهنم هو غليانها وانتشار لذيذها ووهجها وطريقه أنه مختص بمن يصلي في جماعة. وصريحه أنه مختص بمن يصلي في جماعة أنه يعود على إيه؟ الإبراد. الأخير الإبراد صحيح. وين كونه صريح مختص بجماعة؟ يمكن هذا هو هذا الله وانقطاب الجماعة ليس في صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب جمهور المسلمين والمعني به كل فرد فرد لا على ظهر الجماعة. المعني به كل فرد فرد وقريحه أنه مختص بأن يصلي في جماعة. قريحه ليس النص النبوي إنما هو النص الفقهي يعني المد ليس النص النبوي. صريحه أي صريح المتن لا صريح النص النبوي. صريح المتن النص الرقمي إنه قال إلا في شدة الحر والغيم من يصلي جماعة على صريح إن الإبراد إنما هو من حق وما صلى جماعة. واضح هذا؟ أبردوا بالظلمة أبردوا بالصلاة ما في شيء هناك داود الصلاة ايه كيف قد من مفاجأة صحيح لكن ان الانسان يقول قبل الوضوء للصلاه والاستفاده منه عموم الادراج في جميع الصلوات او خاصا بالظهر العصر او الوقت الاخر من بعدها خط العصر في الادراج هو حصل بالظهر لأنه إذا قلنا العلة التخفيف كما قلنا ثم وجدنا أحدهما مطلق والآخر مقيد يؤخذ بالمقيد ويقضي على ذاك يؤخذ بالمقيد ويقضي على عام يعني خاص وعام ويؤخذ بالخاص ويقضى به على العام وجدنا الصلاة من عام وجدنا طهرة فرد من أغراض ذلك العام يؤخذ بهذا الخاص ويقضى به على ذلك العام وجدنا العلة إنما هي تثبت في حق الظهر نعم وطريقه أنه مختص من المصلي في الجماعة وهو قول أبي القرطاس وطائفة تعليلا بالمشقة واعتبر القاضي بالمجرد مع الخروج إلى الجماعة قوله في البلاد الحارة ومساجد الجماعات لأنه لم يقل بهذا التعليل أجر من مشقة الناس ولم يعلل بذلك يقول الإبراد سنة في الظهر في وقت الحرب لكل أحد سواء كان جماعة ولا كان فراد حتى المرء وحده يراد أن يصلي الظهر في وقت الحرب يقال له الأفضل من حقك عدم التعجيل من أخذ بالتعليل قال لا أفضل تأثيرها لمن كان في جماعة أن يشق عليهم الخروج والشمس حارة ولا ذلك نعم أما مكة بعد اتساعة من عرف شدة سموم الحر في أماكن لا ظلال فيها يعرف فضل الإبراد وقت الظهيرة ويعرف فضل الضيء كذلك هذا مشاهد وقت طول العصر ومن قال أن مشقة الجماعة وجود الضيء والظلال هو حقيقة بما قال هذا جربناه نعم استنباط العلل من الأحكام استنباط العلل من الأحكام إن لم يقضي على النص بالإبطال أو ما عاد عن فيه بنقص أو تقصير بل كان مواتيا لمقصود الشارع هي علة مستنبطة حميدة ولها اعتبار وقد تكون مؤثرة أما إذا كانت منصوصة فلا نزاع إذا كانت منصوصة عن النبي فلا نزاع وإن لم تكن منصوصة لكن وجدنا لها وجه حكمة ووجدنا لها اعتبارات في النصوص الأخرى التخفيف على الناس مطلوب في الشريعة في غير هذا النص ورفع المشقات مطلوب في الشريعة في غير هذا النص ووجدنا أن هذه العلة مؤثرة هل معنى تأثير عند الأصولين التأثير أن لها شواهد واعتبارات في نصوص أخرى وجدناها مؤثرة في ذلك ومن علل بالمشقة فالعلة سليمة مستنبطة مؤثرة نعم فأما تأخير ما في الغيب ويستحب لكل من يصلي جماعة كما ذكره القاضي والتابرين ونص عليه في رواية المروزي لما رويت منصور عن إبراهيم قال كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغير هذا اليوم الغيب رأوه أنه هذا خاص بالجماعة أما الإبراج بعضهم قيده بالجماعة أكثرهم لم يقيده بالجماعة لكن اتفقوا على أن الغيب الأفضلية في تأخير الظهر في وقت الغيب يعني الأفضلية في وقت الظهر في وقت الغيب أن يؤخر لا يقدر لا يعجل وقيدوا ذلك بالجماعة باتفاق إخلاف تأخيره في وقت الظهر للإبراد وما اختلفوا لأجل الجماعة أو لأجل الحرب واضح هذا لما اتفقوا على أنه وقت الجماعة هل الحكمة فيه العلة فيه هي العلة في الإبراج أو غير ذلك؟ أكثرهم قال أن العلة فيه نفس العلة التخفيف ورفع المشقة. كيف يكون التخفيف ورفع المشقة؟ قال إذا كان يوم غيم وبوادر المطر ظاهرة الأفضل تأخيره إلى آخر وقت الظهر، لأن الناس إذا جاء في وقت الأخير وصلوا الظهر انتظروا فدخل وقت العصر وصلوا العصر جميعا بدل ما يذهبوا إلى منازلهم ثم يعودون، فالذهاب والعودة فيه مشقة وقد تحدث الطوارئ تهز الرياح وتشد الأمطار، وفضيلة الجماعة وإدراكها وقت عميق شيء ثمين مما يرغب الشارع فيه. واضح هذا؟ ومن رأى أن العلة ليست هي المشقة قال العلة فيه التأكد من دخول الوقت لا ندري سؤال حصل ولا ما حصل، ويقول التأخير في يوم الغيم إنما هو للتأكد من دخول من حدود الزوال من حدود الزوال. عرفنا هذا؟ نقف على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.